أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابع لا شبهة في أن قضية الأخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستوى أصحاب الأحكام ولأحكام أصحاب الموضوعات، كما لا شبهة في تبديل مادة حكم الملزم للاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية، وإنما الإشكال تبديل الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية. الغرض من هذا التنبيه الصابع هو البحث عن الأصل المثبت، هل هو حجة أو ليس بحجة. وللأصل المثبت جوانب من البحث، فبحث المصنف عنه في هذا التنبيه السابع والثامن والتاسع والعاشر، وتعرض في كل تنبيه جانبا من جوانب أصل المسلم. وخلاصة ما ذكره المسلم في هذا التنبيه أن محل الكلام في الأصل المسلم يترقب توضيحه على مقدمة، وهي أن المستصحب قد يكون حكم من الأحكام الشرعية كوجوب صلاة الجمعة في زمان غيبة الإمام عليه السلام، وقد يكون موضوعا من الموضوعات، فعلى تقدير أن يكون المستصحب موضوعا على هذا التقدير هناك احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون ما يترتب على هذا الموضوع المستصحب هو الحكم الشرعي فقط، فيكون الاستصحاب حجة بلا خلاف. الاحتمال الثاني ما يترتب على الموضوع حكم شرعي وحكم عقلي أيضا كوجوب الإتاء، فيكون الاستصحاب حجة أيضا. الاحتمال الثالث أن يترتب على الموضوع الحكم العقلي أو العادي بواسطة الحكم الشرعي. الاحتمال الرابع والأخير أن يترتب على الموضوع الأثر الشرعي بواسطة الأثر العقلي أو العادي. هذا الاحتمال الأخير الأصل فيه يسمى أصلا مثبتا، فالأصل والاستصحاب المثبت ما يترتب على الموضوع الأثر الشرعي بواسطة الآثار العادية أو العقلية. والمثال الأول كما إذا نذر أحد أنه إذا كان ابنه حيا وأصبح شابا نبتت لحيته عليه أن يتصدق بكذا وكذا، فتطعم تستسحب حياته ولازم استصحاب الحياة، هو في السن نبات اللحية لازم ذلك هو نبات لحيته، ولازم نبات اللحية وجوب التصدق بالنفس، فالحكم الشرعي وهو وجوب التصدق يكون بالموضوع بواسطة الأثر العادي وهو نبات اللحية. والمثال للواسطة العقلية كما إذا كان الواحد مضروبا بالسيف وأصبح على نصفين وكان مكفوفا باللحام، فتستصحب حياته إلى أن وقع عليه السيف، ولازم هذا الاستصحاب هو الترتب أثر العقلي هو القتل بالسيف، فيترتب عليه على هذا الأثر العقلي الأثر الشرعي وهو وجوب القصاص. هذا هو محل الكلام، أي ما إذا كان المستصحب موضوعا ويترتب عليه الأثر الشرعي بواسطة الأثر العادي كالمثال الأول، أو بواسطة الأثر العقلي كالمثال الثاني، ثم منشأ هذا الخلاف يشير المصنف إلى منشأ هذا الخلاف، يقول أن منشأ هذا الخلاف هو ما هو مفاد الأخبار، الأخبار التي تدل على حجية الاستصحاب كقول الإمام لا تنقذ اليقين على الشك، مفاد الأخبار يختلف يعني فيه احتمالات. الاحتمال الأول معنى عدم نقض اليقين على الشك هو البناء على المتيقن، ثم ترتيب الأثر على المتيقن، ترتيب ما هو للمتيقن من الأثر الشرعي فقط، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن ثم ترتيب مطلق الآثار عليه على المتيقن، سواء كانت تلك الآثار الشرعية مع الواسطة أو بلا واسطة، فيشمل هذا الفرض الثاني الأصل المسلم. الاحتمال الثالث تنزيل المتيقن مشكوك بمنزلة المتيقن، ثم ترتيب اللوازم العقلية من أول الاحتمال الأول الثاني الاحتمال الثالث تنزيل المتيقن مشكوك بمنزلة المتيقن، ثم ترتيب اللوازم العقلية عليه. هذه الاحتمالات تتصور في مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات فيقول صاحب الكفاية الحق هو الاحتمال الأول فقط، تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن، ثم ترتيب ما له من الأثر الشرعي فقط. فليس مفاد الأخبار الاحتمال الثاني والثالث، وهما الأصل في هذين الاحتمالين من الأصول المثبتة، فلا تشمل الأخبار الأصل المثبت، فلا يكون الأصل المثبت حجة عند صاحب الكفاية. هذا هو ملخص البحث في هذا التنبيه السابع. السابع: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام. حينما نستصحب وجوب صلاة الجمعة يجعل حكم مماثل لوجوب الواقع لصلاة الجمعة ولأحكامه في استصحاب الموضوعات. حينما نستشهد عدالة الزيد وكان حكم عدالة الزيد جواز الاقتداء، فبعد الاستصحاب يجعل جواز الاقتداء المماثل لحكم العدالة الواقعية، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشى بالاستصحاب اذا كان ذلك الحكم من الاثار الشرعيه بل العقليه اذا كان الاثر العقلي مترتبا على الحكم الشرعي كوجوب الاتاحه. هذا مما لا اشكال فيه، وانما الاشكال في ترتيب الاثار الشرعيه المترتبه على المستصحب إذا كان المستصحب موضوعا من الموضوعات بواسطة غير شرعية، وتلك الواسطة الغير شرعية عادية كانت أو عقلية كما ذكرنا لمثالين. هذا هو منشأ الإشكال، لأن الأصل على هذا الفرض يكون مثبتا. ومنشأ الإشكال أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به المستصحب وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر الشرعي بلا واسطة أصلا، فلا يكون الأصل المثبت حجة. أو تنزيل المستصحب بلوازمه العقلية أو العادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات السروق والأمارات، أو بلحاظ مطلق ما له للمستصحب من الأثر ولو بالواسطة بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لأجل أن أثر، فعلى هذين الفرضين الثاني والثالث يكون الأصل المثبت حجة. وذلك لأن مفادها هذا هو في مقام الثبوت، ولكن في مقام الإثبات مفاد الأخبار لو كان هو تنزيل شيء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها، أي مترتبا على الواسطة لعدم إحراز الواسطة، لا حقيقة ولا تعبدا، إذ الواسطة ليس مجرى الاستصحاب، ولا يكون التنزيل المستصحب بلحاظ أثر الواسطة، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه أو بلحاظ ما يعم آثار الواسطة، فإنه يترتب باستصحابه ما كان بواسطة الواسطة، بواسطة الآثار العقلية. هذا في مقام الثبوت من الاحتمالات، والتحقيق هذا إشارة إلى مقام الإثبات، والتحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه، فالشك بلحاظ ما لنفسي من آثاري وأحكامي. المتيقن فيما إذا كان المستصحب موضوعا هو حياة الضيف، ثم يترتب على استصحاب الحياة ما للحياة من الآثار العقلية الشرعية، أفضل كوجوب نفقة الزوجة وعدم جواز تقسيم أمواله مثلا، هذه الآثار الشرعية يترتب. ولا دلالة لها، أي لا دلالة للأخبار بوجه من الوجوب على تنزيل المستصحب بلوازمه التي لا يكون كذلك، أي لا يكون بلا واسطة، كما هي محل ثمرة الخلاف. ولا تدل أيضا على تنزيل المستصحب بلحاظ ما له مطلقة من الآثار الشرعية، ولو كان تلك الآثار بالواسطة. لا تشمل الأخبار، لا تدل على حجية الاستصحاب على هذا الفرد، فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفس المستصحب كوجوب النفقة في استصحاب حياة الزوج. وأما آثار لوازمه، لوازم العقلية، فلا دلالة هناك على لحاظ تلك الآثار أصلا، وما لم يثبت لحاظ تلك الآثار بوجه أصلا لما كان وجه للترتيب تلك الآثار عليه على المستصحب، استصحاب المستصحب كما لا يفعل. نعم لا يفعل ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بواسطته، بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يهمه أيضا حقيقة فصل. هذا الكلام إشارة إذا بعض الموارد التي استثنيت من الأصل المثبت، بمعنى أن الأصل المثبت ليس حجة إلا في هذه الموارد، في هذه الموارد يكون حجة. ومن هذه الموارد إذا كانت الواسطة العقلية أو العادية خفية، خفاء الواسطة، بحيث يكون الحكم الشرعي في نظر العرف حكما لنفس المستصحب بلا واسطة، لا يدرك العرف الواسطة، يرى الحكم ثابتا للمستصحب بلا واسطة. ومثال ذلك إذا كان الأرض متنجسة، وكان الثوب مرطوبة برطوبة، وهذا الثوب وقع على الأرض، فستتحقق ملاقاة الثوب المرطوبة بالنجس وهي الأرض. على هذا الفرض هل يحكم بالنجاسة أم لا؟ يحكم بالنجاسة، يترتب النجاسة باستصحاب رطوبة الثوب، مع أن الواسطة في تحقق النجاة السراية، سراية النجس من الأرض إلى الثوب. يتنجس الثوب بالسراية لا بمجرد الملاقاة مع الرطوبة، ولكن العرق بعدما تستصحب رطوبة الثوب يحكم بنجاسة الثوب من دون أن يدرك الواسطة وهي سراية النجس من الأرض إلى الثوب، بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يؤم الأصل المثبت إذا كان الواسطة خفية حقيقة. فافهم لعله إشارة إلى أن النذر العرف هنا تسامحي لا اعتبار فيه. نذر العرف ليس معتبرا في تطبيق المفاهيم على المصادر، إنما يكون معتبرا في فهم المفاهيم فقط. كما لا يثبت ترتيب ما كان بواسطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بواسطة ما لأجل وجوه الشرعي. الحمد لله في كلام دقيق.